قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. بعض من سير التعب. بعض من سير التعب عنوان كتاب الأستاذ محمد السنوسي الغزالي، الذي شدني بحكاياته الشيقة التي ضمها، وبلغت 22 حكاية تنوعت وازدانت بروح الصدق وحسن الاختيار والتعبير، وقد جاءت متسلسلة على النحو التالي: البدء، الدرنوية، في المسار، الولادة، الزهرة السحابة، صديق التعب، لؤلؤة كل الأزمنة، أبو العذارة، بيت مسكون بالبركة، أهل وشرب وسيقان، سرايا، جمباري، سبب، حكاية المورس الحمراء، الأبلة، مجهولة وتحبه، جري الزلافات، إعادة ترتيب، حكاية عرف الحلواني، إجدابية، نداء الرمل الحنون، فكرة، الخوف، الطاعون. أسرتني هذه الحكايات التي تنحاز إلى صدق الواقع التجريبي وروح وقيمة الإنسان البسيط وإيقاعات الحياة بكل مكابداتها وصراحة الراوي رغم قسوتها. حكايات لا تزين الماضي أو تنمقه، ولا تزيفه ولا تنكره، كما أنها لا تدعي البطولة أو التعالي والتكبر على القارئ الذي تعانقه وتصادقه منذ سطرها الأول، حين يستهل مبدعها مبتداه بالقول: هذا بعض مني، بعض منكم، بعض من بعض الآخرين. ومن خلال العلاقة التي تبنيها هذه السلسلة الترابطية المتينة، يضمن الكاتب القدير حكاياته جزءا من تجربة كل منا بشكل غير مباشر، وحتى حين أحسست بعدها كأنه يتراجع عن ذلك ليحدد خصوصية التجربة ويقر بأنها له وحده، مستشهدا بالأديب الراحل الصادق النيهوم حين يقول مؤكدا: هذه تجربتي أنا. اكتشفت بأنه لا يتراجع عن قوله، بل يغوص ويتعمق أكثر في علاقة الشخصية والزمان والمكان والإبحار بنا في دهاليز الذات، ليجعل شخصيته وسيرته الخاصة متأثرة بنا جميعا، ولكنها تحمل بصمته وحده وفكره وحده وطبائعه وحده. أعترف بأن حكايات الأستاذ القدير محمد السنوسي الغزالي لا زالت طازجة رغم مرور عقود طويلة على أحداثها وأزمنة أخرى على تجميعها وكتابتها ونشرها، فها هي انعكاسات فقدان الأم منذ الصرخة الأولى لا زال صداها مدويا في حياته الراهنة، وها هي دموع الإنسان الصادقة المنهمرة من عينيه الجميلتين لا زالت تبلل فؤاده المسكون بالمحبة حين يعانق أفئدة قرائه وأحبته كافة، وها هي أيضا بعض رغبات اللهو ونوايا النزق والعبث تعزف حنينها الخافت إلى عهودها القديمة رغم غياب القدرة وتبدل الظروف والإمكانيات للتلذذ بشقاوتها، وها هو الرأس الكبير يتغطى ببعض القبعات الملونة لمشاكسة شعارات الرأس البيضاء التي تفضح أو تبوح بمشاوير الزمن وتجاعيده المثقلة بالأفكار المتضادة، ولكنها ثابتة وزاخرة بالحب والانحياز لقيم الخير والجمال كافة. بعض من سير التعب، إن هذا العنوان البارز بالخط العريض المتكون من 4 كلمات، والذي اختاره ووضعه الأستاذ محمد السنوسي الغزالي على واجهة كتابه الممتع، أخفى تحته مباشرة الإعلان عن المضمون الأساسي للكتاب، وهو حكايات التي ظهرت كلمة صغيرة تحت العنوان الكبير مكتوبة بخط رفيع مختلف، وكأنه يريد أن يجعلها مفاجأة جميلة يباغث بها قارئه، حتى لا يصرح له علانية بأن هذه النصوص هي فصل من فصول سيرته الذاتية، كما شبهها الكاتب والقاص الأستاذ محمد المسلاتي في المقدمة التي صدر بها كتاب صديقه الغزالي، كأنها السيرة الذاتية للكاتب لتدخل في مناخات ذاكرة مفتوحة على كل ما التقطه الكاتب خلال طفولته ورحلة صباه، تاركا لقارئه تأملها واستكشافها والبحث في انتسابها. جاءت حكايات الأستاذ القدير محمد السنوسي الغزالي عفوية في استلقائها على صفحات الكتاب، غير متسلسلة وغير عابئة بتدوين تواريخ وأمكنة كتابتها، عدا حكاية أبو العذارة التي كتبت في مدينة لرنكة بقبرص سنة 1989، وحكاية أكل وشرب وسيقان التي كتبت في بنغازي سنة 1980، وحكاية الخوف التي كتبت في العاصمة اليونانية أثينا سنة 1979، وحكاية الطاعون التي كتبت في مدينة بنغازي سنة 1975. أما بقية الحكايات فلا يخبرنا المؤلف شيئا عن ترتيبها أو أمكنة ولادتها. ويمكننا من خلال تتبع نصوص الحكايتين اللتين كتبتا بعيدا عن مهد الأحداث وأرض الوطن، ملاحظة أن الأستاذ محمد السنوسي الغزالي لم يخضع لهيمنة أو تأثير المكان الذي استرجع فيه ذكريات حكاياته عندما استعاد أجواءها وظروفها ورموزها وسطرها وكتبها أثناء تواجده في ذاك الفضاء الأوروبي الغربي، سواء كان جالسا في أثينا أو لرنكة، لأن أجواء بنغازي وشخصياتها وبيئته الخاصة بجميع أركانها وأطيافها لم تفارق قلبه ولا عقله في سفره وترحاله، ولم يتخلى عن وفائه المعهود لها، لأنها تعيش معه في كل نفس وتسجل طغيانها عليه بوضوح لافت حتى وإن سافر بجسده بعيدا عنها. ففي حكايته أبو العذارة التي كتبها ربما مستلقيا في شقته أو جالسا في أحد مقاهي العاصمة اليونانية أثينا العريقة، نجده يستذكر تلك الشخصية التي كان يعمل لديها بمدينة بنغازي، وهو صديقه الشاب سمير الذي يصفه بأنه مستشار غرام، ويعلن صراحة بأنه يحتقرهما معا، لأن الأول أبو العذارة استضاف الثاني سمير في بيته وعرض عليه بناته 4 لاختيار زوجة منهن، فاستهجن الأستاذ الغزالي هذا التصرف المشين حسب رأيه، وظل بسببه يحتقر كل منهما لسنوات طويلة. وتكشف لنا هذه الحكاية أن الواقعة ظلت تسكن أعماق الأستاذ محمد الغزالي السنوسي سنوات طويلة بعد مرورها، حتى اعترف في نهاية النص قائلا: بعد أن تزوجت وأنجبت البنات وعرفت قسوة الحياة ورأيت نفسي في صورة أبي العذارة، احتقرت نفسي لأني احتقرت هذا الأب دون فهم، توقفت عن احتقار أبي العذارة وظللت محتقرا لسمير وبعمق. وهذه إشارة تبرز أهمية وحيوية الحادثة موضوع الحكاية التي ظلت تتفاعل في أعماق الإنسان لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وتجعله يراجع أحكامه وفق متغيرات وظروف ومستجدات حياته وأفكاره، وبالتالي نجده بكل شجاعة يقر بالاعتراف بخطئه والتأكيد على عدم صوابه، وهذا بحد ذاته يطلعنا على أخلاقه وسلوكياته التي لا تجد حرجا في التراجع والاعتذار، وهو سلوك نبيل يحفظه له الجميع. وكذلك لا نجد في حكاية الخوف أي بصمة أو أثر لسيطرة أو أنفاس مكان كتابتها، وهو مدينة لرنكة بالجزيرة القبرصية، على أسلوب الراوي في نقل ووصف الحدث من موقعه الأصلي وهو مدينة بنغازي، أو على تفاصيل الحكاية وشخصياتها. ففي هذه الحكاية قدم لنا الأستاذ الغزالي شخصية إبراهيم الذي تعرف عليه خلال فترة من فترات حياته الضاجة بالحركة والشباب والنشاط، ويقول عن تلك الشخصية: كان إبراهيم طفلاً لكنه ضد البراءة، كما يصفه بأنه فظ القلب واللسان وشرس ووحش، ثم يتناول أساليب الابتزاز التي كان يمارسها إبراهيم لكي يغتصب حاجات الآخرين، من بينهم الراوي نفسه الذي كان أحد ضحاياه حين تعرض له مرات عديدة. وفي الوقت الذي استلذ فيه إبراهيم طيشه وسطوته وممارسة ضغوطه على بعض أترابه، ومن بينهم الراوي الذي أحس في لحظة استفاقة واستقواء بضرورة التخلص من خنوعه واستكانته وخضوعه المذل لهذا الوحش والانتصار لذاته وكرامته الإنسانية، فثار وانتفض في وجه إبراهيم ليعريه على حقيقته ويكشف مستوى ضعفه ويجرده من تلك القوة الزائفة. وقد أدت تلك الانتفاضة والانتصار للذات الإنسانية إلى اختفاء إبراهيم من مشهد مغامرات حي البركة ببنغازي. وتبرز لنا هذه الحكاية قدرة الراوي على طول الصبر والمسالمة وتحمل الأذى والظلم، ربما لطبيعة الحياة الأسرية التي نشأ فيها وإفرازات حالة اليتم وفقدان الأم التي ترعرعت بداخله، وبالتالي الاستسلام والانصياع بكل هدوء ودعة للآخر. وفي نفس الوقت تبرز قوة شرارة الثورة التي أضرمها في داخله والاستعداد للتغلب على الهون والذل والضعف وهزيمة الخوف والانتصار على الابتزاز، حتى استطاع أن يقتل قلقه ويملك إرادته التي استمد منها صلابته وقوة عزيمته، ويحقق انتصاره على إبراهيم وحش حي البركة، ويسجل لنا أحداث حكاياته أثناء تواجده في ربوع المدينة القبرصية على شواطئ المتوسط الدافئة. إن حكايات الأستاذ محمد سنوسي الغزالي حبلى بالماضي والذكرى والاستمتاع الذي تستجيب وتطرب له المشاعر الإنسانية، وتثبت هذه الحكايات بكل يقين أنه يملك تجربة ثرية في الحياة بإمكانها أن تشكل إضافة لأدب السيرة الذاتية. فهذه الحكايات التي تولى الأستاذ محمد سنوسي الغزالي سردها بلغة بسيطة خالية من المفردات الغريبة أو الجمل والعبارات الغامضة أو المبهمة، ظل أسلوبها محافظا على عنصر التشويق وشد القارئ لمتابعة مجرياتها وترقب بعض التصرفات أو ردود الأفعال التي تفرزها أحداثها المتنوعة. أيها الأعزاء، إلى اللقاء في حلقة قادمة. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.